الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيل ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، حاشاه ربه عيبا ووصما، وزكاه روحا وجسما، وآتاه حكمة وحكما، فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الصالحين، لا نزال مع النبي الإمام عالم الأعلام نحاول الاقتراب وندنو من الأعتاب، تدفعنا رياح الغرام وتهتاج لنا أشواق إلى سيد الأنام، فنبذل طاقتنا وننسى علقنا وعلاقتنا، ثم ننتظم مع محبين كنجوم الليل، ونجري في السير جرية السيل، إلى أن نبلغ الأماني ونحظى بوجه التهاني. وأتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، محمد خير الخليقة، من حبه مغروس في القلب بالسليقة، فأنعم بها من طريقة هي الحق، بل هي عين الحقيقة. لا نزال مع أنوار صبره صلى الله عليه وسلم نداوي بها الجراح، ونستبدل الهم بالأفراح، فمن علم صبره عرف قدره، وأدرك حقيقة وشهودا، وكف عنادا وصدودا، وأيقن بأن له صلى الله عليه وسلم المقام المحمودا. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، فلغير الله لم يحن الجبين، ولغير الله ما مد اليمين، صبر في دعوته متمثلا أمر ربه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر صبر إبراهيم على نمرود في جبروته، صبر موسى على فرعون في كبريائه وعتوه، صبر عيسى على بني إسرائيل وقد أجمعوا على قتله، صبر نوح على قومه قريبا من 1000 سنة، صبر يعقوب على فقد يوسف وأخيه حتى ذهب بصره، صبر أيوب على الضر الذي مسه، فاجتمع له من دواعي الصبر ما حصل لمجموعهم من صبر على الدعوة كنوح، والإيذاء كإبراهيم وموسى وعيسى، وعلى فراق أبنائه وأتباعه الذين هم بمنزلة أبنائه كصبر يعقوب، وعلى كيد أقربائه كصبر يوسف، وعلى سحر وسم وضر مسه كصبر أيوب، حتى صارت راية الإسلام خفاقة في كل مكان. يا صبر هذا المبتدى، فأين يا صبر الخبر؟ هل علمت أحدا تحلى بك كما تحلى؟ كأني بك لو نطقت لقلت كلا وألف كلا، فما في العالمين له جميعا نظيرا كان أو سيكون كلا. صدر من بعض المسلمين سوء معاملة له بغير قصد فصبر، مني بجهل الأعرابي غلظة وجفاء وجبلة فصبر، جبذه أحدهم بردائه حتى أثر في عنقه فأعطاه سؤله وصبر، وما كهر ولا قهر ولا نهر، رفع الآخر عنده صوته حتى نزل قول الله لا ترفعوا أصواتكم، فصبر، سمع من بعضهم ما يكره، ولقد صبر من أجل تأليفهم وصبر، ما سمعت منه كلمة تأفف ولا ضجر، ولم تؤثر عليه كلمة جارحة، فكأنه فلك تلوح نجومه من دونه يدنسها والفرقد. وبعد إخوتي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاء شمائله اغتذت جنات عدن وللإنسان فيها ما تمنى، منقولة محفوظة كاملة غير منقوصة، وهي حجة على الخلق بالبيان العملي مع البيان النظري. فهو الصابر المحتسب في كل حال قام مقام اليتيم والسجين والمخرج من وطنه، ومات أبناؤه وعمه وزوجه، وقتل الخلص من أصحابه بين يديه، قام مقام من أوذي وعودي وضرب واستهزئ وسخر منه، ومن اتهم في صدقه وعقله وعرضه، قام مقام من وعك وعكا شديدا وجرح وجاع وافتقر، فما جزع صلى الله عليه وسلم ولا اكفهر. فيا ملازم الهم، قد خاب من حاد يوما عن محجته، ويا سجين الهم أبصر واسمعي، من رسول الله لا تحزن وعي، ذلك النصح سرى في قلبه، فغدا الصديق صديقا به، إنه صبره صلى الله عليه وسلم بين مهيع يثنى ويجمع، ويحمل منه ما قيس على ما يسمع، لم أبلغ فيه المراد، ولا وفى اللسان بما في الفؤاد، الجوارح تعتذر والغد ينتظر، وما عسى يبلغ بياني فيه قدرا، وقد راهن الجوزاء فبثها، وتخطى مراقي الفراقد فاطرحها إلى ما فوقها فنبذها. فلو أخرجت طير البلاغة من أوكاره وقلت فيه بعيون الكلام وأبكاره، ما قضيت حقه بعد، ولا قلت إلا بالذي علمت سعد، ليت شعري والله مثن عليه، ماذا عسى قائل أن يقولا. إنه عمل قاصر ومدح حائر، واللبيب من قاس الأشباه على النظائر، وألحق الأول بالآخر. بهذا الخلق معاشر الكرام سجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صفحات مشرقة أضاءوا بها جبين الزمان. فهذا أحد الراشدين، بل ثالثهم، عثمان ذو النورين، بحر العلوم جامع القرآن، من استحث ملائك الرحمن. هاجر الهجرتين بأهله فصبر، ومرض زوجه رقية حتى ماتت، ومات عبد الله ابنه منها فصبر، ثم ماتت أم كلثوم، وانتهى بموتها صهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبر ما غيرت تبر حرارة حرقه، كلا ولا أخفى الظلام الفرقدا، حاصره الهمج الرعاع الأراذل الغوغاء، وتظاهروا وتآمروا وتنابحوا وتضابحوا، وعوت عليه كلابهم تنبح أحيانا وأحيانا تهر، وتتمطى ساعة وتقدحر، منعوه الشراب من بئر رومة، وهو الذي اشتراها للمسلمين بخير منها في الجنة، منعوه من الصلاة في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اشترى بقعة من أهلها بخير منها في الجنة، وزادها في المسجد، وهو صابر مصابر يأبى أن يدفع عنه أصحابه، ويقول لا أكون أول من خلف محمدا في أمته بالسيف، يفتدي الأمة بنفسه، وهو يستحضر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة على بلوى تصيبه، قد صبر النفس على ما بها وانتظر الموعود من ربه، ويرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقولون له اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، فأصبح صائما ونشر المصحف بين يديه، ودخل عليه السبئيون المجرمون وقد أجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، فقال لهم رضي الله عنه بيني وبينكم كتاب الله، فأبوا وأعرضوا، ثم أهووا عليه بالسيف وهو ابن 80، فاتقاه باليمين فقطعت، ووالله إنها لأول كف الخطط المفصل المبين، ثم تناولوه بالسيف والمصحف بين يديه ليقع دمه على قول الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ويلقى الله غدر مقتولا بلا جريرة، شهيد مؤمن تقي صبور، لقي الله وإنه ليحيي الليل بركعة واحدة يجمع فيها القرآن كله، وكان البحر فوق الأرض يمشي فعاد البحر من تحت التراب. بهذا الخلق العظيم تلقت امرأة مؤمنة خبر قتل ابنها وأبيها وزوجها وأخيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فلما نعولها لم تكترث، لم تهتم بذلك، وظلت تسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه، فأشير إليه، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك زلل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كادت تسيل فصاحة وبلاغة في كل واد، حالها قد أسكن الله في قلبي محبتكم، تجلى همومي برؤياكم وتنزاح. على هذا الخلق، خلق الصبر، كان العلماء رحمهم الله يمتطون المصائب والشدائد ويصبرون على تحصيل العلم ولا يبالون بالغوغاء أصحاب المسلك الوبيل. ابن كثير رحمه الله وهو يؤلف جامع الأسانيد ما زال يكتب فيه بالليل والسراج ينولس حتى ذهب بصره معه. وصنف البخاري رحمه الله الصحيح في 16 سنة، وصنف كتابه التاريخ في الليالي المقمرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مسجد النبي فراش عطاء رحمه الله 20 سنة، وما فقد إبراهيم الحربي من مجلس علم 50 سنة، ورحل ابن القاسم من مصر إلى المدينة وزوجه حامل، فأناخ بباب الإمام مالك إلى أن أتاه ابنه الذي كان حملا حين راح يسأل عنه وعمره 17 سنة. وهذا ابن حزم رحمه الله يفصح عن أمنيته فيقول: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا، إذا هيعة ثارت فأول نافر. وابن منده رحمه الله رحل في طلب العلم وعمره 20، ورجع من رحلته وعمره 65، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور: يا صبر صبرا. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى، وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كفاء حقه، أقام الحجة على جميع خلقه، اصطفى من شاء من خلقه. نحمده سبحانه أن اصطفانا بوراثة التنزيل، وجعلنا من أمة النبي الجليل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وتبعه إلى يوم اللقاء والبقاء. معاشر الصالحين، نحن في أيام الفتن والمحن، سلاحنا فيها الصبر والمصابرة، فصبرك درعك الواقي الذي تتوقى به ضربات الشبهات وطعنات الشهوات. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه أبو داود. إن سيل الفتن لا يواجه إلا بسد الصبر، وإن إيمانا بلا صبر لا يصلح أن يسمى إيمانا. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة رضي الله عنه لما سأله ما الإيمان، قال: الصبر والسماحة. فليس الإيمان ركعات أو صدقات أو دمعات، ولكنه صبر على طريق اللذات، صبر يمنحك القوة لتقول لا، لتقول لا لدواعي الشر في نفسك ومن حولك. إذا دعتك تلك النفس الأمارة بالسوء إلى الربا فقل لها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا دعتك إلى أكل الحرام فذكرها بقول سيد الأنام: وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إذا دعتك إلى حرام فقل لها: إني أخاف الله. إن الصبر يا عباد الله هو أفضل عطاء على الإطلاق، أفضل من القصور ومن عالي الدور، أفضل من المناصب وكل ألوان الجاه. ألم يقل رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، لما سأله ناس من الأنصار فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا فقد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيا من ابتلي بمرض في بدنه وضاقت عليه الحيلة وانقطعت به الوسيلة، عليك بالصبر والاحتساب، فإنه ملجأ أولي الألباب. اصبر واحتسب عند الله مرضك، واعلم بأن ذلك المرض هو طريق جنتك إن صبرت واحتسبت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، جاءته الألم، والألم يعصرها، واليأس يحطمها، وكل أملها أن يعافيها الله. فلما علمت أن جزاء صبرها الجنة فضلت ما عند الله. ويا لرجاحة ذلك العقل، ويا لسلامة ذلك الفكر. فلو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث للشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. ويا من ابتلاه الله بفقد بصره، اصبر، فصبرك بصرك وبصرك صبرك. واعلم أن كل بلاء دون النار عافية. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه بصره، فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاري. فيا له من جزاء ما أعظمه، إن ربك هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فما أخذ منك شيئا إلا وهو يريد ترقيتك وتزكيتك ومنحك. فإذا علمت ذلك وتيقنته، أصبح عندك الحرمان عين العطاء، وصار الصبر لك هو الغطاء والوطاء. وأنت يا من أخذ الله أحد أبنائه أو بناته، لا تجزع، واصبر واحتسب واسترجع، بل واحمد المولى على قضائه. وإذا كان ربك عندك أحب حبيب، فكل فعل يصدر من الحبيب فهو حبيب. وهذا مقام يرتقى إليه الكمل من الخلق الذين أدركوا الحق. فهذا عمر بن عبد العزيز يسأل يوما: ما تشتهي؟ فيقول: ما يقضي به الله. أنت يا من ابتليت بفقد ابنك أو ابنتك، استمتع واستمع لهذا الحديث العظيم. فقد قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الكريم سبحانه: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فلا تضيع على نفسك بيت الحمد، فالقدر مضى والأمر صدر، فكن ممن شكر وحمد، وإلا فما يغني الهم والكمد. اشتري بيتا في جنة الله الغالية بكلمة صادقة من أعماق الفؤاد: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنت يا من فقدت أحد أحبابك، أبا أو أما أو أخا أو أختا أو صديقا أو حبيبا، اصبر واحتسب. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. رواه النسائي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء، حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وأنت يا من ابتلي بأذى الناس، وكلنا ذلك الرجل، وأنت يا من ابتلي بأذى الناس وكلامهم واتهامهم وهمزهم ولمزهم، اصبر ولا تبالي بهم، واعلم أنهم إنما يسدون إليك حسناتهم إن بقيت عندهم حسنات، فإن دافعهم الحسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإذا علمت أن ربك رب العباد الخالق العظيم قد تطاول عليه الخلق وآذوه، هان عليك الأمر وانقلب العسر إلى يسر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنه ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وهذا رسول الله أفضل الخلق وحبيب الحق، تطاول عليه الناس وآذوه بألسنتهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي فأخبرته فغضب، غضب صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يذكر نفسه يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري ومسلم. فلا تهتم أبدا بالأوباش الذين يحدون ألسنتهم لا لذكر الله ولا لنشر العلم، وإنما لقرض الأعراض والطعن في الأشخاص وتوزيع التهم والحكم على النيات والمقاصد. فكن كالنهر يشرب منه الكلب والأسد، فهم شوك في طريق الهدى، ومتى جنى الناس من الشوك العنب. وكن كالطوق الشامخ، ومن يحاول قلع الطوق بالإبر. ولا تشتغل بالربط على الناس، فقديما قيل: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح المثقال بديناري. وتمثل قول الآخر: دع الحسود وما يلقاه من كمده، يكفيه لهيب النار في جسده، إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن تركته فقد عذبته بيده. ولا تنجزع من كلامهم، ولا تبال بهم، ولا تستغرب ذلك منهم. فالفم المريض لا يستعذب الماء، ولله ذر قائل: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. واعلم أن لكل نجاح أعداء، ولكل نعمة حساد، ولله ذر قائل: وكنت سمعت أن الجن عند استراق السمع ترمى بالنجوم، فلما أن علوت وصرت نجما رميت بكل شيطان رجيم. وإذا ضاقت عليك الحال فالتجئ إلى ربك في سجدة في جوف الليل، وللليل سهام نافذة لا تخطئ أبدا، لليل سهام نافذة لا تخطئ أبدا. ومن جرب عرف، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء. ومن قبله موسى عليه السلام في قوله: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم أن لا تشمت بنا الأعداء أبدا، أنت ولينا وناصرنا، فاكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم وخناجرهم إلى صدورهم، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت،

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فهل يهلكون